اللهم يا ربنا ويا سيدنا، اللهم ارحم شهداء بلادنا، اللهم ارحم شهداء بلادنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ومولانا وسيدنا، اللهم إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وإنا على فراق شهدائنا لمحزونون وإنا على فراق شهدائنا لمحزونون. اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وبلادنا وخليجنا والمسلمين بسوء، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم فاجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام.